بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على ترتيب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا إله غيره. أحسنت. قلنا في آخر الدرس الماضي أن هذه هي كلمة التوحيد، وذكرنا أن كلمة التوحيد لها تفسيران، أحدهما لأئمة الإسلام، وهي أن معناها لا إله معبود، فهي في توحيد الألوهية. والتفسير الثاني اشتهر عند أهل الكلام ونحوهم، وذلك بأنهم فسروا الألوهية بالقدرة على الخلق وعلى الاختراع، فقالوا معنى لا إله إلا الله أو لا إله غير الله، أي لا خالق إلا الله. ومعركة الرسل مع أممهم حول كلمة التوحيد، لأن توحيد الربوبية متقرر سلفا كما ذكرنا. فالرسل كلهم كما هو منصوص عليه في القرآن دعوا أقوامهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، بمعنى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهذه الشهادة متضمنة لتوحيد الربوبية، أي أن من عبد الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون ممن يقر بأن الله وحده لا شريك له هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا قال بعض العلماء إن الشهادة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان. بعضهم يعبر بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وهذا تعبير لا بأس به ودقيق. وبعضهم يقول لا بأس أن نقول هما متلازمان، والتلازم من الناحية العقلية وليس الناحية الواقعية. من الناحية العقلية يستلزم من أقر بالربوبية أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويستلزم من أقر بالألوهية وعبد الله وحده لا شريك له أن يكون موقنا بأن الله هو مالك الملك وبيده الأمر كله. هذا معنى التلازم من الناحية العقلية المنهجية. أما من الناحية الواقعية، فقد يوجد من يقر بالربوبية ويخل بتوحيد الألوهية، لكن لا يوجد أحد يقر بالألوهية على المنهج السليم ويخل بتوحيد الربوبية. لا يوجد هذا، لأنه لو أخل بتوحيد الربوبية لأخل بتوحيد الألوهية. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما إعرابها؟ للنحاة فيها أقوال، أشهرها قولان. أحدهما أن يقال لا نافية للجنس، إله اسمها مبني على الفتح، والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من قدر المحذوف بموجود فهو تقدير ضعيف، وإن اشتهر عند كثير ممن تكلم في إعراب هذه الكلمة. فتقدير لا إله موجود إلا الله، هذا التقدير ضعيف، لأن الواقع لا يصدقه، الواقع لا يصدقه. فهناك من الموجودات ما يعبد من دون الله عز وجل، وهي كثيرة. وقيل في إعرابها لا إله لا مع اسمها في موضع الرفع مبتدأ، والخبر محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء، والله مستثنى مرفوع وهو بدل من الخبر حق. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه الكلمات هي مقتضى بسم الله سبحانه وتعالى الأول والآخر كما جاء في كتاب الله، وجاء مفسرا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث طويل في دعائه عليه الصلاة والسلام، وفي أواخره قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قول المؤلف قديم بلا ابتداء قصد أن الله أزلي ليس له أول، وتسمية الله عز وجل باسم القديم لم يرد، ولهذا قالوا ليس هو من أسماء الله الحسنى، لكن وصفه بالقديم على هذا المعنى يرد، ويريده العلماء رحمهم الله تعالى. وإن كان القديم في اللغة العربية وفي القرآن على معنى آخر، فالمشهور في كلمة القديم أنه المتقدم على غيره، إذا قيل قديم فالمقصود به المتقدم على غيره. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم هنا والعرجون بالنسبة للنخل المقصود به ما مضى عليه سنة، إذا مضى على عرجون النخل سنة يبس وانتهى به اليبس فصار شبيها بالقمر في لياليه الأولى. فقوله القديم أي العرجون المتقدم على غيره، ومثله قوله تعالى في قصص الأنبياء: أنتم وآباؤكم الأقدمون، فوصفهم مع آبائهم بأنهم أقدمون، وقصد بذلك المتقدمين على غيرهم، وليس بمعنى الأزلي الذي كثر استخدامه لدى المتكلمين واستخدمه بعض العلماء مثل الطحاوي رحمه الله تعالى كما في هذا المتن. ولكن جاء في حديث رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء دخول المسجد، وهو حديث حسن الإسناد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل المسجد، يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقوله وسلطانه القديم، القديم هنا بمعنى الأزلي وليس بمعنى المتقدم على غيره. فلربما نقول إن مثل هذا الحديث شاهد على أن كلمة القديم قد تستعمل بمعنى الأزلي، وكون الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء واجب لله عز وجل. يعني صفات الله سبحانه وتعالى وكماله إذا جازت له وجبت، ولكن منها ما يتعلق بمشيئته وإرادته، أما وصفه بالكمال فهو وصف واجب لسبب، وهو أن كماله سبحانه وتعالى لا يتوقف على غيره، كمال الله عز وجل لا يتوقف على غيره، لذلك وصفه بالكمال واجب له. فكونه الأول الذي ليس قبله شيء واجب، وكونه الآخر الذي ليس بعده شيء واجب، وكونه الأول الذي ليس قبله شيء متقرر في بدائه العقول قطعا لتسلسل الخالقين، وهذا من البدهيات المشهورة في مسألة إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الأول ليس قبله شيء، وهو الخالق غير مخلوق. لماذا؟ لأن تقدير تسلسل الخالقين لا بد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق، ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. يعني صورته من باب التقريب كما جاء في الحديث قد يسأل، يأتي الشيطان فيسأل من هذا الكون خلقه الله فمن خلق الله؟ هذا السؤال الشهير جوابه قطع التسلسل. كيف مهما قدرت خالق لا يمكن أن ينتهي الخلق إلى ما لا نهاية؟ لعله قيل من خلق هذا القلم، فقيل خلقته النظارة، النظارة من خلقها؟ خلقتها الماصة، الماصة من خلقها؟ خلقها الجبل، الجبل من خلقه؟ خلقها القمر، القمر من خلقه؟ هل يمكن أن يستمر الأمر إلى ما لا نهاية؟ قال لك عقل الله، سلسلة المخلوقات لا بد أن يكون لها نهاية ولا بد أن يقطع التسلسل. وفي هذه الحالة إذا انقطع التسلسل أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق غير مخلوق، وبه نبني وعليه نبني هذه المسألة التي معنا، أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، أيضا ثابت له ولا يتعارض هذا مع دوام نعيم الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، ودوام عذاب النار أعاذني الله وإياكم، أعاذني الله وإياكم منه. فدوام نعيم الجنة ودوام عذاب النار لا أحد يقول ما دام هو دائم إذن هو أشبه الله في الآخرية. إذا قلنا نعيم الجنة ليس له نهاية وعذاب النار ليس له نهاية، فهل يتعارض هذا مع ما تقرر من أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ نقول لا، لإلا بدهية، وهي أن دوام نعيم الجنة إنما هو بإدامة الله، بأمر الله، وليس لذاته. أما كون ربنا هو الآخر الذي ليس بعده شيء فهذا لذاته، وبهذا يتضح الجواب. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. هذا وصف الله عز وجل، لا يفنى ولا يبيد، والبيد هو الفنى، يقول كباد يبيد بمعنى فنية، وهذا لتقدير وتقرير دوام بقائه سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم الباقي. قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في آية أخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه الحي القيوم، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم الذي تقوم به السماوات والأرض، ولا قيام لأي من المخلوقات إلا به سبحانه وتعالى. أما غير الله عز وجل فهو فان أو قابل للفناء. جاء في الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يميت المخلوقات، فهل تبيه لهذا؟ فهل معنى هذا أنه في يوم القيامة يفني الله جميع المخلوقات؟ نفرق بين مسألتين. إحداهما: كل ما سوى الله قابل للفناء لأنه ممكن الحدوث، لكن هل الأخبار التي جاءت عن يوم القيامة تقتضي ما ظنه البعض من أن الله يفني كل شيء فناء تاما ثم يعيده مرة أخرى؟ نقول: هذا الفهم الذي فهمه بعضهم مرجوح، وإنما الأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى يميت المخلوقات، كل قابل للحياة يموت، لكن الإفناء لم يدل عليه دليل. يعني من ظن أن الله يفني السماوات والعرش والكرسي والأرض والمخلوقات ثم يوم القيامة يعيدها مرة أخرى، فنقول هذا الظن ليس عليه دليل، لأن الأدلة دلت على التغيرات الكبرى، فالمخلوقات تفنى. لكن جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى في الإنسان عجب الذنب، يبقى منه مثل الخردلة به يحيى حين ينزل الماء الغليظ على الأرض فينبت العباد والبشر داخل قبورهم ويكتمل وتكتمل بنيتهم، ثم يبعثهم رب العالمين حين النفخ في الصور. هذا بالنسبة للمخلوقات أو الأحياء، وهذا معنى قول كل شيء هالك إلا وجهه. أما بقية المخلوقات فالذي دل عليه الأدلة أنها يحدث لها متغيرات كونية، يعني مثلا في السماء تنفطر تتشقق، الشمس والقمر تكور، مثلا الأرض تسير الجبال تسجر البحار، تبدل الأرض غير الأرض. هذا التبديل ليس إلا تبديلا كما وصف ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل تبديل الجلود. هذه الأرض اللي كان فيها ماء وبحر وجبال ومنخفضات ومرتفعات تصبح كالأديم، هذا هو التغيير، ومثله السماء. لكن هذا التغيير الكوني الهائل هو تغيير كوني مفجع وعظيم. ومن ثم جاء الدليل على أن من أشراط الساعة الكبرى القريبة طلوع الشمس من أين؟ ها؟ طلوع الشمس من مغربها، حدث هذا قبل قيام الساعة، طلوع الشمس من مغربها. إذن هذا تغير هائل يفزع منه جميع الناس، والكسوف والخسوف هو علامة على ذلك. ومن ثم فإن الله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده، فمن استحضر اليوم الآخر وأشراط الساعة وعرف قدرة الله عز وجل فهو الذي إذا رأى الكسوف أو الخسوف يخاف ويتعظ، كما وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمعرفة الخسوف والكسوف كان معروفا للفلاسفة حتى قبل الإسلام، لكن كونه آية لا يتغير الأمر فيها عندما يكون الإنسان عارفا بها أو عندما يكون الفلكيون حاسبين لها. فاليوم الآخر فيه متغيرات، لكن كل ما سوى الله قابل للفناء، وهذا معنى قول الشيخ لا يفنى ولا يبيد فهو الحي الباقي. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، هذا أيضا من صفاته سبحانه وتعالى، والمقصود بذلك الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة. وسيأتينا أن الإرادة نوعان، كونية شاملة لا يخرج منها شيء سواء كان طاعة أو معصية أو مما يحبه الله أو يبغضه الله، هذه المشيئة الكونية يدخل فيها كل شيء. القسم الثاني من الإرادة، الإرادة الشرعية الدينية، وهذه إرادة خاصة متعلقة بالمأمور به وما يحبه رب العالمين، فهي مرادفة للشرع. ومراتب القدر أربع، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذه المرتبة وهي المرتبة الثالثة الإرادة أنكرها المعتزلة مع المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فقالوا مشيئة الإنسان مستقلة عن مشيئة الله، وقالوا إذا تعارضت مشيئة الله ومشيئة العبد وقعت مشيئة العبد، كما قالوا إن العبد يخلق فعله، وسنشير إلى ذلك في أبواب القدر. أما جماهير أهل السنة والجماعة فيثبتون المراتب الأربع كلها لله سبحانه وتعالى، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ويقصد بالمشيئة هنا الكونية، وإذا أطلقت الإرادة فالمراد بها الإرادة الكونية، والمشيئة لا تأتي إلا كونية. كما أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، بقي مسألة، وهي كيف نجمع بين إرادة الله الكونية وإرادة العبد؟ لأن المعتزلة قالوا لا يمكن الجمع بينهما فجعلوها لمن؟ للعبد. الجبرية قالوا لا يمكن الجمع بينهما فجعلوها لمن؟ لله، وجعلوا العبد لا إرادة له ولا مشيئة بل هو مجبور. أهل السنة قالوا بإثبات إرادة العبد، لكن إرادة العبد تخصه تليق به، وهي خاضعة لمشيئة الله وإرادته الكونية، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية جمعت بينهما، لمن شاء منكم، فالإنسان له إرادة وله مشيئة كما أن له قدرة، ويترتب عليها مناط التكليف، لكن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، المشيئة العامة الكونية. هل بينهما تعارض؟ نقول كلا، لا يكون بينهما تعارض. ولهذا القول الصحيح أن مشيئة العبد حقيقية ليست مجازية، كما أن وصف الله سبحانه وتعالى بصفة المشيئة هو على الحقيقة وليس على المجاز كما يقول بعض المعطل. وإذا كان كذلك فحينئذ نفهم المسألة بأن العبد له إرادة وله مشيئة، هي مناط التكليف، بها يفعل، فالإرادة ثم القدرة بالنسبة للعبد ثم فعل العبد، هذه كلها مناط التكليف. وإن كان العبد وفعله وإرادته وقدرته مخلوقان لله سبحانه وتعالى، من أين جاء الخلل في فقه هذه المسألة؟ جاء الخلل يا أيها الإخوة من ظن البعض أنه إذا قلنا المشيئة مشيئة الله، والله خالق العباد وأفعال العباد، أنه يلزم منه أن يكون فعل العبد صفة لله، فنقول هذا هو التخليط، العبد وفعله مخلوقان لله قطعا، لكن إرادة العبد وفعل العبد تنسب إليه هو. مثال نوضحه، من الذي خلق الشمس؟ الله. ومن الذي خلق حركتها من المشرق إلى المغرب؟ الله. ومن الذي خلق ما فيها من حرارة؟ الله. ماشي هذا ولا لا؟ لكن إذا تحركت الشمس من المشرق أو المغرب، من الذي تحرك؟ من الذي تحرك من المشرق إلى المغرب؟ الشمس. مع أن الشمس وحركتها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. من لم يفقه هذه المسألة وقع في أحد الغلطين، إما جبري يقول لك لا أصلا الإنسان ما له قدرة ما له إرادة، فعله كله هو فعل الله، يقول هذا لا يليق بالله، العبد يصلي فهل هذه الصفة لله؟ العبد يفعل المعصية فهل هذه الصفة لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المعتزلة عالجوها وقالوا لا، إرادة العبد وفعل العبد مستقلان عن الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة قالوا لا. طيب، وكيف نحل المشكلة في باب ما يقوم بالله عز وجل من الصفات؟ انتبهوا، قال لك ما ينسب إلى الله عز وجل نوعان، منه ما يقوم به فهذا هو صفته القائمة به والتي هي صفة كمال، استوى خلق رزق هذا كله يقوم بالله عز وجل فهو كمال. القسم الثاني ما هو من مفعولاته، فخلقه وفعله كمال لكن المفعول قد يكون فعلا للأسباب فينسب إلى فاعله أو إلى مسببه. فإذا كان الفاعل مكلفا قادرا عاقلا بالغا قامت عليه الحجة الرسالية، ففي هذه الحالة ما يفعله بإرادته وقدرته ينسب إليه وهو مناط التكليف، وإن كان العبد بكليته مخلوق لله سبحانه وتعالى. فمن لم يفرق هذا التفريق بين ما يقوم بالله من الكمال وبين ما هو من مفعولاته اختلط عليه الأمر. يعني النار إذا أحرقت، الإحراق ينسب إلى من؟ إلى النار. لكن من الذي خلق النار وإحراقها؟ الله. الأفعى أو العقرب عالم الله إذا لدغت، من الذي لدغ؟ الحية أو العقرب هي التي لدغت. وإن كانت الحية ولدغها وسمها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا في الحيوان أو في الجماد ينسب إليه فعله لأن الله جعلها أسبابا، فكيف بالعبد المكلف إذا فعل فإن فعله ينسب إليه. ومن ثم قام قائم التكليف عند رب العالمين أن العباد مسؤولون عن أفعالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا، ولا حجة بما هو متقرر وجاءت به الأنبياء من أن الله مقدر الأقدار. أظن وضحت المسألة. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام جمع وهم، وهو ما يظنه الإنسان ويتوهمه، أي ما يتخيله على صفة كذا أو كذا. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبلغه وأن ينتهي إلى فهم ومعرفة ذاته وصفاته وهم أو ظن، كما أنه لا تدركه الأفهام، والأفهام جمع فهم وهو العلم، والمراد ما يحصله العقل ويحيط به. قال الله تبارك وتعالى في بيان ذلك: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكل ما يتوهمه الإنسان فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. وهذا يخطر على البال في أسماء الله في صفاته ونحو ذلك، قد يتوهم الإنسان شيئا، فبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه أي وهم لا يمكن أن يبلغه، لأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به حتى إذا رأته، فكيف والأبصار لم تره لأنها لا تراه في الدنيا. والخلاصة أن الله بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا يبلغه ولا ينتهي إليه وهم ولا ظن ولا يدركه ولا يحيط به علم ولا يعلم كيف هو ولا كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. بقيت مسألة هنا، إذن كيف نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل وكيف نعرف ربنا؟ قال لك: تتم معرفة الله بأسمائه وصفاته دون إحاطة. وإذا امتنع الإدراك والإحاطة معناها إبطال الأوهام. إذا كنت لا تحيط به ولا تحيط بصفاته إذا لا تستطيع أن تتوهم شيئا من صفاته. ومن ثم فمن فضل الله عز وجل على العباد تعليم اللغات لتقريب الأفهام. لاحظوا معي، من أعظم منن لله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها على أحد القولين، إما أسماء كل شيء أو ابتداء ومعارف معرفة اللغات. من منة الله عز وجل على البشر التي لو أدركوها لعظم الله عز وجل بما ينبغي له من التعظيم. تعلم اللغات، لأن معرفة اللغات بها تستقيم حياة الناس، ولولا اللغات لما استطاع الناس أن يعيشوا معيشة طبيعية. نحن الآن سننتقل إلى القضية الأخرى التي أردنا الحديث عنها، لكن نعطيكم المثال الأولي، وهو إنه الناس الآن يتعارفون باللغات ويتخاطبون وتجري أمورهم سلسة نظرا لكون اللغة معبرة عن الغائب. مثال، لو أنك مثلا أردت أن تخبر واحد عن الجبل لولا اللغات، ها، لكان أحد أمرين، إما أنك تشيل وتوديه الجبل وتقول هذا هو إيش الجبل، أو أنك تشيل الجبل للبيت وتقول شوف هذا هو الجبل. وقس على ذلك كل شيء، كل أمر من الأمور التي يحتاج إلى العباد من فضل الله علينا تعليم اللغة، فصارت حياتنا وذهابنا وبيعنا وشراؤنا وزراعتنا و يعني أمورنا كلها لو فتشت عنها لوجدتها قضية اللغة من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، وهي تختصر حياة الإنسان بما لا يمكن أن يتوهمه العقل. أساسها التعبير عن الغائب، يعني أبسط شيء ممكن يقولك وين أخوك محمد، ما يمكن تفهم إلا إيش، ها، إلا أنه يجيب إيش، إلا أنه يجيب محمد هنا أمامك. لكن اللي بيسأل أين هو، هل سفر هل ذهب، إيه؟ ما يمكن. وهكذا بقية شؤون الحياة ومسائلها. الإخبار عن غائب في باب اللغات من نعمة الله، وهو تقريب وتفهيم، فإذا كان هذا فيما ندركه سهل، لأنك إذا أدركت نظيره عرفته. ما هو غيب عنا، كيف نعرفه؟ وهذا الغيب أقسام، قسم منه مثلا يتعلق باليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والجزاء والموازين ونحو ذلك، هذه مخلوقة لكنها بالنسبة لنا غيب. فأخبرنا الله عز وجل بما يجري فيها بخطاب يشبه أشياء مما نعهده في الدنيا، فجاء نعيم الجنة وجاء عذاب النار بما نعهده في الدنيا، وإن كانت حقيقة الآخرة وما فيها تختلف عن حقيقة ما في الدنيا، لكن الخطاب نفقهه أو لا؟ قال لك نفقهه. اتقوا النار، لما نقول اتقوا النار نفهم معنى النار، ليش؟ لأن عرفنا شبيهها ونظيرها. وكذا ما وعد الله عباده من الجنات والنعيم، لأننا نعرف نظيره، هذا غيب. لاحظ معي وهو الشاهد هنا، الغيب الآخر ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، كيف يخبرنا الله عن نفسه؟ قال لك بمبادئ اللغات التي بها نفهم. ومن ثم والحمد لله أخبرنا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وأفعاله بما نعهده ونعرفه من اللغة العربية، ومن ثم فإننا نفهم هذه المعاني، لكن لما تأتي إلى حقيقتها وكيفيتها ما يتعلق بالله عز وجل يليق به ولا يمكن أن تتوهم، لكن تعرف معناه. انتبهتم لهذه المسألة؟ فنحن نعرف معنى أن الله عليم قدير استوى على العرش، ونفرق بين هذه الأسماء والصفات. معرفتنا بذلك هو بحسب اللغات، ومن فضل الله علينا تعليم اللغات حتى نفقها ونعرف هذا الأمر الغيبي، فنؤمن ونعبد الله ونحبه ونتوكل عليه ونصفه بما يليق به إلى آخره، هذا كله بحسب ما عرفنا من المعاني. أما حقيقة هذه الصفات أو كيفيتها فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله لا تبلغه الأفهام والأوهام ولا تدركه الأفهام. إذن هناك جانبان: الجانب الأول معرفة المعاني والدلالات، فهذه جاءت بها اللغات نفقهها ونفهمها ونتعامل معها عبادة وطاعة وامتثالا واجتنابا. وهناك جانب آخر وهو حقائقها وكيفيتها، فهذه أيضا نؤمن بها في الجملة لكن نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام. الأنام قيل هم الناس، قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. وقيل كل ذي روح يعيش على هذه الأرض. وقيل الأنام يخص الإنس والجن. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام، هذا رد على المشبهة بقسميهم الذين يشبهون الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما سبق. وقد أطبق السلف رحمهم الله تعالى على إنكار التشبيه، فمما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى ما قاله إسحاق بن راهوي الإمام العالم المشهور، قال رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. وقال نعيم بن محمد رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذا من السلف رحمهم الله تعالى تقرير لهذه القضية العظيمة وهي إنكار التشبيه فضلا عن التجسيم، فهم أبعد الناس عن ذلك. لكن السلف رحمهم الله تعالى جمعوا بين هذا وبين إثبات ما ورد من الصفات، وبهذا تميزوا عن المعطلة وعن المشبهة. أردنا من ذلك أن نقرر أن ما يتهم به مذهب السلف أو الأئمة رحمهم الله تعالى من أنهم مشبهة ويشبهون ونحو ذلك هو باطل، وإنما يقوله هؤلاء لأن السلف يثبتون لله ما جاء من الأسماء والصفات، يثبتون كل ما ورد منها. طيب، نفي التشبيه لما يطلق، هذا النفي يا أيها الإخوة في الله عند بعض المعطلة وغيرهم ليس لهم فيه قاعدة مستمرة. يعني كثيرا ما يتحدث هؤلاء عن مسألة أنه والله لا، أعوذ بالله، نعوذ بالله من التشبيه، نحن لا نشبه ولا نجسم، هؤلاء يشبهون، هؤلاء يجسمون إلى آخره. فنتساءل: ماذا تقصد بنا في التشبيه؟ ما هي قاعدتك في نفي التشبيه؟ لو تأملت أحوال الذين وقعوا في التعطيل خوفا من التشبيه لوجدتهم متناقضين في تحديد وتعريف مصطلح التشبيه. نعطيكم أمثلة: الجهمية ينفون الأسماء والصفات ويعتبرون هذا توحيدا، لكن المعتزلة في الجملة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. عند الجهمية المعتزلة في إثباتهم للأسماء مشبهة. نخطو خطوة أخرى: المعتزلة ينفون جميع الصفات، عندهم من يثبت لله الصفات أو بعضها مشبه. إذا صار عندنا الاصطلاح الأول عند من؟ عند الجهمية، الاصطلاح الثاني عند المعتزلة. الأشاعرة والماتريدية الذين لا يثبتون إلا 7 أو 8 من الصفات، عندهم أن من يثبت بقية الصفات مثل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين لله سبحانه وتعالى أو الاستواء ونحوه أنه مشبه، وهذا يدل على أنه ليس لهم اصطلاح يتفقون عليه. أنتم أهل الفلسفة وأهل الكلام وتزعمون أنكم أهل العقول، اتفقوا على طريقة في مصطلح هذا النفي الذي تزعمون أنكم تنزهون الله عز وجل به، وهو نفي التشبيه، تجدهم لا يتفقون على ذلك. كما قال الأئمة، كل من اعتقد عقيدة في باب الأسماء والصفات من خالفها فهو عنده مشبه. من الذي استقام له المنهج؟ أهل السنة والجماعة. كيف؟ قال يثبتون لله جميع الأسماء والصفات الواردة وينفون عنه التشبيه، هذه قاعدتهم. الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم كما سيأتينا في التلمورية هو الدليل، فيثبتون لله الأسماء والصفات الواردة مع نفي التشبيه. ما الذي أوقع المتكلمين في هذا التخليط؟ أوقعهم قياس الخالق بالمخلوق. السلف كيف سلم مذهبهم؟ لأنهم لم يقيسوا الخالق بالمخلوق. استخدم المتكلمون في حق الله قياس التمثيل وقياس الشمول، أي القياس الأصولي والقياس المنطقي. القياس الأصولي إلحاق فرع بأصل، والقياس المنطقي إدخال الجميع تحت مقدمة كبرى، يعني مقدمة صورة ومقدمة كبرى ثم نتيجة، المقدمة الكبرى يدخل فيها الجميع، فأحيانا يدخل فيها الخالق والمخلوق. أو الطريقة الأخرى إلحاق الفرع بالأصل، فلما وقعوا في هذا اللون من القياس خلطوا في باب الصفات وفي باب القدر وفي مسائل كثيرة، وأكثر ما يضل به أولئك هو من قياس الخالق بالمخلوق أو من تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. أهل السنة والجماعة لا يستخدمون في حق الله عز وجل لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، لا القياس الأصولي ولا القياس المنطقي. طبعا لما نقول القياس الأصولي العلماء يستخدمونه في باب الأحكام الشرعية، الحق والقياس في مسائل الأحكام الشرعية، أما فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فلا يستخدمون القياس الأصولي. تلحق الفرع بالأصل، سمع سمع، إما تلحق هذا بهذا ثم تأتي لوازم هذا بلوازم هذا، السلف لا يقولون، أو بقياس منطقي تجعل مقدمة كبرى يمتزج فيها سمع الله بسمع المخلوقين، لا لا يستخدم هذا في حق الله عز وجل. وإنما يستخدم السلف رحمه الله تعالى في حقه قياس الأولى، وهذا قياس عظيم جدا، كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ويكرره، وهو مهم في فقه هذه المسألة. ما هو القياس الأولى؟ قال قاعدته أن الله لا يقاس بخلقه، وإنما يستخدم في حقه قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بهذا الكمال لأنه معطي الكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن يتنزه عنه. يعني أعطيكم مثال، يعني مثلا عند بعض المتكلمين كالأشاعرة يقول لك من لوازم الحي السمع والبصر، هذا فين؟ في المخلوق. فقاسوا الخالق بالمخلوق فقالوا والله لأنه ثبت أنه حي من لوازمه إثبات السمع والبصر والإرادة والقدرة. هذا وش يسميه؟ ها؟ قياس تمثيل هذا أو قياس شمول. أدخلتم الله مع المخلوق في قاعدة عامة إنه كل حي يستلزم أن يكون سميعا بصيرا. نقول هذا خلل في المنهج. السلف ماذا قالوا؟ قالوا بعد استدلالهم بالنصوص التي دلت على إثبات هذه الصفات عندما يحتجون عقليا يقولون كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. العلم كمال للمخلوق ولا لا؟ كمال. يقولون الله أولى بالعلم. القدرة بالنسبة للمخلوق أو الإرادة كمال، الله أولى بهذا الكمال. بخلاف ذلك الذي ها يجعل الرب مع المخلوقين تحت إيش؟ تحت مقدمة كبرى، ثم يصير كأن اللازم للمخلوق لازم للخالق. فنقول هذا ليس من إعظام الله سبحانه وتعالى. بقي أن نشير إلى أن القيد بقولنا لا نقص فيه أريد به أن هناك من الكمال للمخلوق ما هو علامة نقص، مثل النوم والولد، فهو في عرف الناس كمال. النوم كمال للإنسان ولا ما هو كمال؟ النوم كمال للمخلوق، والذي لا ينام مريض ناقص، والولد كمال، لكنه كمال يدل على إيش؟ على نقصه في ذاته، فينزه الله عز وجل عنه. ومن هنا جاء نفيه منصوصا عليه لأمرين: لتوهم بعض الناس أنه كمال فقال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال لم يلد ولم يولد، ولما الثاني ولما وقع فيه النصارى من نسبة الولد لله فنفاه الله سبحانه وتعالى، أو المشركين من نسبة البنات لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن يتنزه عنه. طيب، هنا في مسألة نحب أن نشير إليها: ولا يشبه الأنام، هل مطلوب من الإنسان التشبه بالله؟ هل يطلب منك تتشبه بالله؟ الغريب الفلاسفة عندهم قاعدة إنها الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. هذه الفلسفة، يعني الفلسفة والحكمة والعظمة التشبه بالإله على قدر الطاقة. لكن يقولون هذا الكلام وهم أعظم الناس تعطيلا لأسماء الله وصفاته. إذا لم تثبتوا لله الأسماء والصفات كيف يكون التشبه؟ وهذا من تناقضهم. يعطلون الله ويقولون وجوده وجود مطلق، ثم بعد ذلك يقولون الفلسفة هي التشبه بالله، هذا تناقض. أما القول الصحيح في مسألة التشبه بالله عز وجل فهو أن يعبر عنه بما جاءت به النصوص، وهو حفظ أسماء الله وفهم معانيها والعمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها يختلف في اختلاف الأسماء، فمن أسماء الله عز وجل ما يختص به ولا يجوز لأحد أن يتسمى به، بل هو خاص به، مثل رب العالمين، هذا لا يوصف إلا به الله، إله العالمين، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، لا يجوز أن يوصف بمثل هذا الوصف مخلوق. هذا واحد. ثانيا، من أسماء الله عز وجل ما هو كمال له ولا يجوز للمخلوق أن يتصل به مثل المتكبر. فلا يجوز للإنسان أن يكون متكبرا لأنه مخلوق مربوب وعبد فقير. ثالثا، جاءت الأدلة في مقتضى العمل ببعض أسماء الله عز وجل أن تتشبه إن صح التعبير، مثل إن الله رحيم يحب من عباده الرحماء، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه يكون التشبه بالله سبحانه وتعالى أي بأسمائه على مقتضى طاقة البشر وقدرتهم، هذه هي التي جاء الأمر بها، وهي جزء مما ذكرناه قبل قليل، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بما إيش؟ بمعاني أسماء الله وصفاته. هذا التعبد بالمعاني هو بحسب مدلول الاسم. فمن أسماء الله المتكبر، كيف تتعبد الله؟ تعظم الله وتتواضع. من أسمائه رحيم، كيف تتعبد الله؟ ترحم الخلق. شكور، تشكر من أحسن إليك، وهكذا. الله كريم، ومن خلق المسلم أن يكون كريما. وبهذا التفصيل يتبين أن مقالة الفلاسفة ليست صحيحة. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم، حي لا يموت، قيوم لا ينام، وهذان الاسمان اسمان عظيمان، حتى قيل إنهما اسم الله الأعظم، ولهذا يحسن الدعاء بهما: يا حي يا قيوم. حي لا يموت وقيوم لا ينام سبحانه وتعالى، ومنزلتهما لما فيهما من الكمال، ولأن معنى الحي هو الذي لا يموت، والقيوم هو المقيم لغيره، ولكونهما دالين على كافة الأسماء والصفات. يقول بعض العلماء إن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين: الحي القيوم. واسمه الحي دال على صفة الحياة، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم صيغة مبالغة، ومعناه أنه القائم بنفسه المقيم لغيره، حيث لا قيامة لغيره من السماوات أو الأرض أو العرش أو الكرسي أو الخلق إلا به سبحانه وتعالى، ولدلالته على فقر جميع المخلوقات إليه. هذا معنى القيوم: القائم بنفسه، المقيم لغيره، و كل شيء فقير إليه. حي لا يموت، قيوم لا ينام، مقتضاهما ما جاء في الآية: لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والموت نقص، ولهذا جاء نفيه عن الله سبحانه وتعالى بإثبات صفة كمال الحياة. والنوم أيضا جاء نفيه مع السنة، وإن كان كمالا للمخلوق، إلا أنه نقص في الخالق فينزه الله عز وجل عنه. طيب، الحي القيوم، يقول العلماء: الحياة مستلزمة لكافة الأسماء والصفات، والقيوم مستلزم لكمال الغنى لله سبحانه وتعالى وكمال القدرة. نكتفي بهذا ونستأنف بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.